أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكوثر والجاري. نعيش في هذا البرنامج مع تفسير القرآن الكريم، وبدأنا من سورة تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك. إن شاء الله سنستكمل جزء تبارك ثم جزء عامة، واخترنا هذين الجزئين خصيصا لأن معظم الناس يحفظونهما وسهولة الآيات، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبحر في بقية القرآن الكريم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أول سورة تبارك وعن قوله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك. تحدثنا عن تبارك وعن البركة، وسيدنا الشيخ سيد حسين العفاني أفاض وما شاء الله يعني أخذت هذه الكلمة الحلقة كاملة، وإن شاء الله نستكمل في هذه الحلقة بقية الآيات. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سنتعرف من سيدنا الشيخ سيد مرة أخرى لماذا قال الذي بيده الملك ولم يقل الذي الملك بيده، وأيضا الذي خلق الموت والحياة، لما قدم الموت على الحياة سبحانه وتعالى؟ أكيد هناك حكمة وهناك إعجاز علمي في القرآن الكريم في تقديم الموت على الحياة. نعم أحبتي في الله، في بداية هذه الحلقة أرحب بسيدنا فضيلة الأستاذ الدكتور سيد حسين العفيني. أهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا بحضرتك، أنا سعيد جدا في هذه اللقاءات لأن ألتقي بحضرتك. ربنا يحفظك. جزاك الله خير، ربنا ينفع بحضرتك ويجعل في ميزان حسناتك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أعزائي المشاهدين، في بداية هذه الحلقة أحب أن نستمع إلى هذه الآيات من فضيلة الدكتور سيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. جزاك الله خير سيدي. حضرتك تحدثنا في اللقاء الماضي عن البركة. نعم. وقلنا أن هناك أناسا مباركين. نعم. كثر في الأمة الإسلامية، يعني عددنا البعض، وفقط سمعت أن من أعظم هؤلاء المباركين سيدنا سعد بن أبي وقاص، صاحب أكبر عبور في التاريخ. نعم. إيه القصة دي؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فأيكم يريني خاله. ما شاء الله، تحدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارم سعد فداك أبي وأمي. جمع له الرسول صلى الله عليه وسلم بين أبويه في غزوة أحد. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا اللهم استجب لسعد إذا دعاك. نعم. ما شاء الله. في معركة القادسية، أعظم المعارك، سيدنا سعد أدار المعركة وكانت الدماميل ملء ظهره. نعم. فأدار المعركة وهو على سطح قصره، وهو منبطح على بطنه، وأدار المعركة وكان له سبحان الناس. الله. وبعد المعركة بشهرين رأى رؤيا في المنام أنه يعبر إلى مدينة المدائن، كان هو بحر سير. نعم. يعبر إلى مدينة المدائن الضفة الثانية، وأتى إلي وأرسل إلي عمر بن الخطاب بفتح المدائن، وكان الفرس قد حوزوا السفن إليهم، جمعوا السفن إلى الضفة الأخرى. نعم. حتى لا يعبر المسلمون إليهم. فقام سعد وخطب في الناس وقال إني رأيت كذا وكذا وكذا، فقالوا عزم الله لك على الرشد، امضي لما أمرك الله به. قال إني عازم على خوض النهر إليهم. لم يكن معه سفن، الجيش بأسره لم يكن معه سفن، فعزم على أن يخوض البحر فوق سبحان الله، ففوق فوق ظهوره ظهور الخيل إليهم. فقال من يحمي لنا الفراد؟ الفراد شاطئ النهر الآخر. فانتدب سيدنا سعد عاصم بن عمرو التميمي وغيره من فرسان وقيس بن مشكوح وغيره من فرسان المسلمين، فعبروا النهر سباحة حتى يحموا المسلمين أثناء عبورهم. ثم خاض سعد في أعظم عبور، أعظم عبور، والنهر يلقي بزبده من شدة الموج، ارتفاع الموج بالمياه 25 متر، عمق 25 متر. وسار سعد وبصحبته سلمان الفارسي، وصار الصحابة كل يحدث إيه؟ يحدث جاره، يحدث إيه؟ ما شاء الله. صاحبهم سارون وكأنهم يسيرون على البر. كان الله عز وجل قد ذلل البحر لموسى يابس وجعله يابسا، فإن الصحابة ركبوا البحر، ولذلك عدوا هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن الفرس لما رأوا هذا المنظر فقالوا إيه؟ مجانين، مجانين، مش ممكن ده حد يعمل كده إلا واحد إيه؟ مجنون يخوض النهر بالخيل، بالخيل والموج في أعتى أعتى درجاته. نعم. فكان هذا فقال سلمان الإسلام جديد، ذلل الله لهم البحور مثلما ذللها لموسى عليه السلام. ما شاء الله. فدي بركة من بركاته سيدنا سعد، سيدنا سعد ابن أبي وقاص، يعني يعتبر هو فتح إيه؟ فتح معظم العراق وإيران، بلاد إيران وجنوب تركيا سيدنا سعد. نعم. أيضا من هؤلاء المباركين سيدنا البراء بن مالك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمري لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره منهم، البراء بن مالك. نعم. رب ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم، البراء بن مالك أخو سيدنا. نعم. أنس بن مالك لما كانوا في معركة على قنطرة السوس قالوا إنك ترى ما نحن فيه، وإن رسول الله قد قال فيك كذا وكذا، فادعوا الله أن يمنحنا أكتاف القوم، فقال اللهم امنحنا أكتاف القوم، وانتصر المسلمون ببركة البراء بن مالك. نعم. ثم لما كانوا في فتح تستر قالوا ألا ترى ما نحن فيه يا براء، فرفع يده وقال اللهم امنحنا أكتاف القوم وألحقني بنبيك وارزق البراء شهادة في سبيلك، وكان له ما أراد. ما شاء الله. رزقه ما شاء الله شهادة في سبيله، ونسأل الله عز وجل أن يلحقه بنبيه. هو صاحب الدعوة المستجابة، وانتصر المسلمون بفضل دعاء البراء بن مالك رضي الله عنه. نعم. يعني ينفع في حياتنا بالبلدي كان نقول عن واحد ده راجل بركة، نقول نحسبه صالحا ولا نزكي، ولا الله نزكي على الله أحدا. جزاك الله خير سيدنا. ننتقل إلى النقطة الأخيرة الثانية، الذي بيده الملك. نعم. ليه لم يقل الذي يعني الملك بيده؟ قدم بيده الجر المبرور، هذا يفيد الحصر، أن الملك كله بيد الله عز وجل لا بيد غيره. نعم. والملك بيد غيره إضافي. نعم. مجازي ليس على الحقيقة. أما الملك الحقيقي بيد الله سبحانه وتعالى، من يملك النواصي. نعم. من يملك ما من يملك كل شيء. نعم. من يملك البيان منك، من يملك كل شيء في داخلك في حواسك، له كل شيء. نعم. له ملك الدنيا والآخرة، له ملك السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما، له القدرة على الموجود وله ملك المعدوم. نعم. وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، قهر العباد كلهم ورب عليم بذات الصدور، يدين يخضع ويزل، يدين لعزته الكابر، يدين له النجم في سبحه، يدين له الفلك الدائر. نعم. تدين البحار وحيتانها وماء سحاباتها القاطر، تدين النجاد تدين الوهاد، يدين له الزاحف الناشر، يخضع ويزل. نعم. ينادى على باب عزته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويصاح على محجة حجته لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، ينذر جاسوس علمه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يترنم منشر فضله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يقول جعبز طوله، يقول جعبز طوله بيده الملك، كل موافق ومخالف يمشي وفق مشيئته ويتقلب في قبضته. إذا ضجت عطاش الأرض من الذي يسقيها؟ يسبح النبات جمعه وفريده، والشجر عتيقه وجديده، تمجده رهبان الطيور في صوامع الأشجار، فيطرب السامع تمجيده كلما درس الهزار درس شكره، فالبلبل بالحمد معيده، وكلما أقام خطيب الحمام النوحة على منابر الدوح هيج المستهام تغريده، أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده. ثم يعيده. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك سيدنا. ننتقل إلى النقطة المهمة الأخرى. نعم. قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة. نعم. يعني أحب أن ألفت انتباه السادة المشاهدين، لأن دكتور سيد طبيب بشري وفي إعجاز علمي طبي في هذه الآية الذي خلق الموت والحياة، لما قدم الموت على الحياة؟ بداية الذي خلق الموت والحياة، الخلق واسم الخالق. نعم. اسم الخالق يدل على صفتين، ثلاث صفات، صفة الحياة وصفة العلم والقدرة. نعم. لأن الذي يخلق، أنت لما تروح للنجار ولا المسألة أعلى، إما كانش يعرف، كما تقول مثلا يعمل له عضو الصفرة، لو ما يعرفش عضو الصفرة ممكن يعمل لك طبلية، ممكن يعمل لك عضو نوم. يبقى الخلق العلم يدل على العلم، اللي خلى بس التحوير، بس الخلق مع التحوير يدل على العلم والقدرة. فما ظنك الخلق بمعنى الإبداع والإيجاد من عدم، يدل على العلم، يبقى حياة كاملة وعلم كامل وقدرة كاملة. الذي خلق الموت والحياة، هذا موافق لما جاء في آيات أخرى، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني عدما، فأحياكم. نعم. ثم يميتكم ثم يحييكم. قدم ذكر الموت لأن الموت أقرب إلى القهر من الحياة. نعم. أقرب إلى القهر من الحياة، والناس محتاجون إلى القهر. نعم. يعني أبو جعفر النصور قال لأحد الزهاد، لما خلق الله الموت؟ لما خلق الله الذباب؟ مش الموت، الذباب. لما خلق الله الذباب؟ قال ليزل به أعناق الجبابرة. نعم. ليزل به أعناق الجبابرة، يعني ذبابة واحدة تدوخ جيوش بحالها. نعم. ليزل به أعناق الجبابرة. فإن كان يذلهم بالذباب، فما ظنك بالموت اللي هو أعظم المخلوقات، كما قال الله عز وجل أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قالوا هو الموت. نعم. والموت عند أهل السنة والجماعة بخلاف الفلاسفة، الفلاسفة يقولوا الموت ده أمر عرضي، لكن أهل السنة بيقول ده أمر وجودي. نعم. خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، بدليل أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة أتي بالموت على صورة كبش. نعم. ثم ذبح ما بين الجنة والنار، وقيل يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. نعم. بالنسبة للناحية الطبية بقى، يعني قدم الموت على الحياة، قدم الموت على الحياة. نعم. لأن الإنسان تبث فيه الروح أو تنفخ فيه الروح على 120 يوم أو بعد 40 يوم، على خلاف بين أهل العلم في وهو ذلك. جنين في بطن أمه، وهو جنين تنفخ فيه الروح، ما تنفخش إلا بعد 90 أو 140 يوم أو 120 يوم، لكن بتبقى بدأ فيه الخلايا بتتكون. لكن قبل وجود ده كله، ده العلماء بيقولوا ان جينات الموت اللي هي بتسبب الموت، الجينات دي اللي موجوده في جسم الانسان اللي بتسبب الموت اسمها اونكوجين. الاونكوجين دي اللي هي جينات الموت دي بتبقى موجوده من اول التقاء الحيوان المنوي السبرم بالبويضه الاوفا، الاثنين بيكون منهم الخليه المخصبه، العلماء بيسموها الزيجوت. مجرد التقاء الحيوان المنوي بالبويضة ومجرد وجود الزيجوت على طول بيبقى موجود معاه ايه؟ سبحان الله، جينات الموت. في نفس اللحظة جينات الموت. لا إله. يبقى دي مقدمة قبل نفخ الروح في الخلق. في الخلق. الذي خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة. سبحان الله. نعم. نعم. الموت طبعا ايه؟ أقرب إلى القهر. مسكة النجيل. بتنشعل يا شيخنا في الموت. حاضر. فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدر، وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وأنت لا تدري، وكأنهم قد زودوك بما يتزود الهلك من العطر. يا ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر. يا ليت شعري كيف أنت على نبش الضريح وظلمة القبر. الموت مسكت النجي مفرق الندي معفي الآثار مخرب الديار. إن أمرا وهو الدنيا يكون الموت آخره حقيق بأن يزد الإنسان في أوله، وإن أمرا وهو الآخرة يكون الموت أوله حقيق بأن يخاف الإنسان من آخره. ومن لم يتعظ بالموت ولا بالحياة فلو تناطحت الجبال ما بين يديه ما اتعظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكري هادم اللذات. الناس دائما يتغافلون عن ذكر الموت، وإن النفس قد يخرج ولا يعود، وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخول قبرك، آخر العدد لقاء ربك. سيدنا عمر بن عبد العزيز في آخر خطبة له قال أيها الناس، أيها الناس يرحمه الله، قال أيها الناس عن عن عن القبر إنكم في كل يوم من الأيام تشيعون غاديا رائحا إلى الله، قد فارق الأحباب وواجه الحساب وسكن التراب، فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد. يا مغسل الوالد والولد ويا تاركه في التراب وحده، قل لأبيك بأي خديك بدأ الثرى، أين كسوتك لصيفك وشتائك، أين نهرك المضطرد، أين ثمارك الينعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد جمعا من الصحابة قال على ما اجتمع هؤلاء، قالوا اجتمعوا على قبر يحفرونه. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبادر من بين يدي إخوانه، ثم واجه القبر حتى بل الثرى من دموعه، وقال أي إخواني بمثل هذا اليوم فاعد. نعم، ربنا يرزقنا وإياك حسن الخاتمة. اللهم يا رب. جزاك الله خير سيدي. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. نعم. ابتلاء. ما معنى الابتلاء؟ اللام هنا. لم السببية. ليبلوكم، البلوى هي الاختبار. هي البلوى هي الاختبار. والاختبار يكون بفعل الحسنات والسيئات. أو بفعل السيئات. يعني كما يقول مولانا عز وجل ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فيبتلي الله تبارك وتعالى العبد بفعل المعاصي أو بفعله أو يوفقه إلى فعل الطاعات. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أي هنا أداة استفهام. أيكم أحسن عملا. طبعا الأعمال تكون حسن وأحسن. هذا بالنسبة للمطيع. وأحسن العمل لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام بأعمال مثل جبال سهام بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، مش بالكثر مش بكثرة العمل. وإن بتمحيص العمل وأحكم العمل فإن الناقد بصير. يعني أحسن العمل، أحسن العمل كما قال السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض. قال أحسن العمل أخلصه وأصوبه. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. كده الموضوع هيتطرق إلى مسألة الإخلاص. إلى مسألة الإخلاص. يعني الأحسن العمل أن يكون صوابا وأن يكون خالصا لوجه الله. صوابا يبقى في متابعة للسنة. ظاهر العمل متابعة على السنة. وباطن العمل يراد به وجه الله تبارك وتعالى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو من وجه لله. هو اللي هو الإخلاص. والإحسان هو أن يكون ظهر العمل على السنة. ما من عمل إلا وانشر له يوم القيامة ديوانان. لمن وكيف؟ لمن سؤال عن الإخلاص. عن الإخلاص. من فعلت هذا العمل؟ هل فعلته ابتغاء وجه الله عز وجل أم رئاء الناس؟ وكيف فعلت هذا العمل؟ هل كان ظهر هذا العمل على السنة أم على البدعة؟ أم على البدعة؟ وخاصة إن ان توبة المبتدع لا تقبل حتى يدع بدعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نعم. سيدنا يعني نعم. يعني موضوع مسألة الإخلاص نعم. مهمة جدا، لأنه بترك الإخلاص يحبط العمل. نعم. وكتير من الناس أو ما يعرفوش موضوع الإخلاص ده، يعني احنا عايزين بس ايه أسئلة بسيطة في موضوع الإخلاص. أول حاجة، ايه هو الإخلاص، وهو الإخلاص ده صعب ولا سهل؟ حاضر. أولا الإخلاص يعني المولى تبارك وتعالى، يعني المولى تبارك وتعالى من رحمته بهذه الأمة ييسر لها كل شيء، ولكن لما الطبيعة تكون ايه طيبة نقية على الفطرة، ولكن بعد أن اختلط الحابل بالنابل فالأمر يحتاج ايه يحتاج إلى مجاهدة. نعم. ولذلك قال سالم بن عبد الله التسري: الإخلاص أشد شيء على النفس، لأنه ليس للنفس فيه حظ نصيب. نعم. ولذلك رقية العابدة كانت تقول: تفقهوا في مذاهب الإخلاص ولا تتفقهوا فيما يؤدي بكم إلى ركوب القلاص. نعم. يعني سيدنا عبد الله بن مبارك إمام عظيم شيخ نعم. الإسلام نعم. كان رجل من العباد يسمى عروس العباد، محمد ابن يوسف الأصبهاني. نعم. قالوا في الترجمة: وكان ابن المبارك كالعاشق له، سبحان الله، من شدة إخلاصه. قالوا: كان لا يشتري خبزه من بقال واحد، وسئل عن ذلك فقال: أخاف أن يعرفوني فيكرموني من أجل ديني، لا إله إلا الله، فأكون ممن يعيش ويأكل بدينه. سبحان الله. ده راح فين الكلام ده، راح فين اليومين دول؟ نسأل الله السلامة يا رب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني تطرد كل غل وحقد وخيانة في القلب: إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، والنصح لولاة الأمر من المسلمين، ولزوم جماعة فإن دعاءهم أو فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. معذرة سيدنا، بس الأستاذ محمود سمير المخرج عمال يقول لي الوقت، عايزين يعني عايزين نعرف إيه الإخلاص. طيب الإخلاص الدرجة الأولى من الإخلاص، قالوا الإخلاص نسيان رؤية المخلوقين بدوام النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. نسيان رؤية المخلوقين بدوام النظر إيه؟ يعني أن يكون توجهي في فعل الطاعة فقط لله عز وجل. قالوا إيه؟ قالوا في في في في الأدب مع الله عز وجل أن تكون مع الحق بلا خلق، وأنت بتعامل ربك انسى الناس كلهم. نعم. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، متى صح منك الود فالكل هين كل هين وكل الذي فوق التراب تراب. عشان الأخلاق تنضف أن تكون مع الحق بلا خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس، وانت بتعامل الخلق اركن ايه اركن نفسك شوية، العقب وما فيها وكذا، وازاي يشتمني وازاي كذا، وانا ابن كذا وهو ابن مين وكذا. ان تكون مع الحق بلا خلق، بلا خلق. وان تكون مع الخلق ايه بلا نفس. ايه الاخلاص بقى؟ قالوا نسيان رؤية العمل، ونشرحها دي، نسيان رؤية العمل وترك طلب العوض على العمل والنزول عن الرضا بالعمل. يا الله. نسيان رؤية العمل وترك طلب العوض على العمل والنزول عن الرضا بالعمل. نسيان رؤية العمل، إذا وفقك الله عز وجل لعمل صالح، مثلا قيام الليل، حفظ القرآن مثلا، نعم، أن تنظر إلى هذا أنه محض فضل ومنة من الله، تبارك وتعالى، فأنت بالله لا بنفسه، وأن تنظر نعم. إلى صفاتك الخلقية من قيام الليل وحفظ القرآن وتواضع كذا، كنظرك إلى صفاتك الخلقية، تقول: إن الذي أعطاني سمعا وبصرا وفؤادا هو الذي من علي بصلاة الصبح جماعة وبقيام الليل، فالفضل لله تبارك وتعالى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. نعم. الثانية يبقى ده نسيان رؤية العمل. وديعينك دي ايه اللي عينك على كده؟ عينك انك انت تنظر الى قوله تبارك وتعالى للنبي في سورة الإسراء: ولولا أن ثبتناك، لم يقل له ولولا ثباتك، وهو أعظم من ثبت. سبحانه قال الله. ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن بهم. ده للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى لعن سيدنا إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله. إن شاء الله لم يقل ستجدوني من الصابرين. وقدم إن شاء الله إن شاء يعني لم يقل ستجدوني من الصابرين إن شاء الله. لا وإنما قال ستجدوني إذا أراد الله لي الثبات سأثبت الصبر. وإلا فستكون الانتكاس. وأن ينظر إلى قول الله عز وجل عن أهل الجنة بعد أن دخلوا الجنة وأمنوا ألا خروج منها واطمأنوا ماذا قالوا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لولا أن هدانا الله. موضوع الإخلاص ده كبير خطر ومهم جدا. نعم. فاحنا عايزين نفرد له حلقة. حاضر إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله نقعد نتعرف بقى على الإخلاص. إيه هو الإخلاص؟ نعم. حاضر. والإخلاص صعب ولا سهل؟ حاضر حاضر. ونماذج من إخلاص السلف الصالح. بس في لمحة كده بس عايزين نعرف هو الإخلاص صعب ولا سهل؟ سهل. لا صعب بالنسبة للنفس. طب ممكن نقول السهل الممتنع؟ نعم سهل الممتنع. هو سهل لأن الله عز وجل لا يكلف النفس إلا وسعها. أين؟ والإخلاص يعني حق الله عز وجل على القلوب عمل وأول واجب من واجبات القلوب ومن أعمال القلوب الإخلاص لله تبارك وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين. له الدين. ألا لله الدين الخالص. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. كما قال الله تبارك وتعالى فيما فسره شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. قال وصاهم بالإخلاص. وصاهم بالإخلاص. والمرة القادمة نتكلم عن إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير سيدنا. نفع الله بك وجعل كل ذلك في ميزان حسناتك. جزاك الله خير سيدنا. أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر لفضيلة أستاذنا وسيدنا الشيخ سيد حسين العفاني. أسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمه ويزيده علما ويجعله في ميزان حسناته. إلى أن ألتقي بحضراتكم في حلقة الأحد القادم إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نجم نساري فتحكي بعض أشعاري عن الجنات التجري عن الجنات وفيها كوثر الجاري عن الأسلاف قد سبقوا إلى الرضوان والداري وفيها الكوثر الجاري وفيها الكوثر الجاري.